نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يسأل فيه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول هذا المستمع: أقول هذا الحديث قال فيه أحد العلماء، تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، ما الذي دفع هذا العالم الجليل إلى هذا القول سماحة الشيخ؟ أم أن قصور فهمنا جعلنا نستغرب من قوله حفظكم الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلعلنا قبل أن نجيب على سؤال السائل نأتي لنا وقفات في هذا الحديث. الوقفة الأولى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية النشء وإعدادهم للدرس الصحيح، وأنه يخاطب صغار السن بهذه الأشياء لكي ينشأوا على حسن حال وتربية طيبة. ها هو عمر بن سلم يقول: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يدي في الصحبة، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا أوصى عمر بن سلمة. والآن عبد الله بن عباس خلفني غلام ولعله رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فوجه النبي له هذه النصائح والتوجيهات القيمة لهذا الغلام يعمل بها وينقلها لغيره وتربى الأجيال على الخير والتقوى والصلاح. هكذا هديه صلى الله عليه وسلم، نصح دائم وتوجيه دائم وترغيب في الخير وإبعاد عن الشر وغرز الفضائل في نفوس النشأ. فنحن يجب أن نأخذ دروسا من هذه، وأن نربي أبناءنا صغارا من بناتنا الصغار والصغيرات على هذه الأخلاق الفاضلة، نلقي في ذهن ابننا كلمة حق: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، من ربك، ما دينك، من نبيك، ما الذي أوجب الله عليك، إلى آخر ذلك. يعني نختار جملا ثابتة نلقيها في نفوسهم، لعل الله أن يجعلهم ينشؤون على الخير والتقوى والتربية الطيبة. ثانيا، الوقفة الثانية حديث هذه النصائح. أولا، احفظ الله يحفظك. النبي أمر ابن عباس بهذه الوصايا: احفظ الله يحفظك، كلمة جامعة مع الإيجاز والاختصار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فكلماته وإن قلت ألفاظها لكن ما تحمله من معاني وتوجيهات وإرشادات فوق ما يصوره الناس. احفظ الله يحفظك، كلمتان، أمر احفظ الله ثم جوابه يحفظك. إذن احفظ الله، كيف يحفظ عبد ربه؟ يحفظ العبد ربه بأن يحافظ على أوامره ويحافظ على نواهيه، فالأوامر يحافظ عليها بامتثالها وتطبيقها، والنواهي يحافظ عليها بالبعد عنها. ولذا قال الله جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون، وقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن فقد أمرنا بالمحافظة على فرائض الإسلام، هكذا الصلاة وكل ركن من أركان الإسلام فنحن أمر المحافظة عليه. لكن الصلاة لما كانت تكرر في اليوم والليلة 5 مرات قيل لها ذلك، ما قيل هذه الزكاة والغير لأن قد تسقط أحيانا، والصوم قد يسقط والحج قد يسقط، لكن لأن الحج مرة في العمر والصوم مرة في العام والزكاة مرة في العام، لكن الصلوات متكررة في اليوم والليلة 5 مرات، فقال الله والذين هم على صلواتهم يحافظون. وأما النواهي فقال والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون، وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال والحافظين لفروجهم والحافظات. إذن فالنواهي نحافظ عليها بالبعد عنها وعدم الاقتراب منها والبعد عن كل وسيلة تفضي بها تفضي بنا إليها. فإذا حفظنا الله في أوامره ونواهيه وحدوده فإنه يحفظنا جل وعلا. كيف يحفظنا؟ يحفظنا بأن يوفقنا للخير ويعيننا على الخير ويرزقنا الاستقامة ويمنحنا العمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فننال أمرين، مغفرة الذنوب وإصلاح الأعمال. ثانيا يحفظنا الله بالثبات على الإسلام والاستقامة عليه وعدم الانحراف عنه، فإن العبد في هذه الدنيا على خطر، إن لم يداركه الله برحمة وفضل فالشيطان له بالمرصاد، يثبطه على الحق ويصده عن السبيل ويضله عن الطريق. ولهذا ذكر الله في دعاء المؤمنين قولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يحفظنا الله بأن يثبتنا على الإسلام ويعيذنا من نزغات الشيطان ويعافينا من الشبهات المضلة والشهوات المغرية. يحفظنا الله بأن يميتنا على الإسلام ما بدلنا ولا غيرنا، وتلك أعظم النعم وأفضلها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن استقامة ووفاة على الإسلام، وما أجلها من نعمة لمن وفق لها، نسأل الله التوفيق لذلك. ثم قال له احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله واعلم أنه مراقب لأقوالك وأعمالك، لا تخفى عليه أمورك، أنت عبد مخلوق موكل بكرام كاتبين، أنت محاط بالكرام الكاتبين، الأقوال والأعمال كلها مكتوبة والله عالم بك وبما تعمل قبل أن يخلقك. ثم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. بعدما أمره بحفظ الطاعات والنواهي ومراقبة الله أرشده إلى أمر آخر ليطمئن قلبه ويصير في الدنيا على طريق السعادة. قال إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا سألت حاجة وأردت السؤال فعندك الغني الحميد القوي العزيز ذو الجود والكرم والإحسان، فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالسؤال وجهه للقادر عليه الذي لا يعجز شيء والذي خزائنه لا تنفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اسأل الغني الحميد، اسأل القوي العزيز، اسأل الكريم الجواد الذي فتح بابه للسائلين وتعرف بكمال جودي للطالبين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن المخلوق لا يفرح بسؤال من سأله ويسأم من سأله، وإن أكثر عليه كرهه واستثقله وتكبر عليه، وإن أعطاه أعطاه عن منة وقلة مع الترفع والتعالي عليه. أما رب العالمين إن أعرضت عن سؤاله مقتك، وإن تركت الاحتياج أذلك، وإن أقبلت على سؤاله أقبل عليك وأدناك ورفع قدرك وأعلى شأنك. فرق بين من سؤاله يبغضك إليه وبين من إن سألته أحبك وقربك. فالله يحب من سأله مهما عظمت حاجاتك وتعد مطالبك، فاسأله فإنه أرحم الراحمين وهو الغني الحميد. المخلوق فقير بذاته ينفد ما عنده، والله غني بذاته يبقى ما عنده. اسأله جل وعلا، وإذا استعن بالله لتكن بسؤالك ربك في عزة. سؤال الناس ذل وسؤال الله عز، سؤال الناس إهانة وسؤالك إعزازا وإكراما. ثم قال له واعلم أن الأمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، ثم قال له اعلم أن الأمة لو اجتمعوا أن ينفعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعطيه يقين جازم وثقة بالله وعدم التفات للمخلوقين والأخذ بأسباب السعادة، أن الأمة لو اجتمعت في صعيد واحد أن توصل إليك نفع حسن الحسنات والله لم يقدرها لن يستطيع الوصول إليك أبدا مهما بدلوا، يحال بينهم وبين مرادهم وبين مرادهم. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يستطيع يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالعباد عاجزون والأمر أمر الله، فكن واثقا بربك متكن عليه معتمدا عليه غير ملتفت لمن سواه. السؤال لماذا قال التابعين كنا نطير أو أكاد قلب سيطير؟ هذا من باب الفرح والانبساط والسرور، حيث قال احفظ الله يحفظك، يعني وعد لمن حفظ أمر الله أن يحفظه الله، وعد له بذلك. ثم إخباره بأن الله جل وعلا تجاهه وحثه على سؤال الله والاستعاذة بالله وتأكيده أن الضر والنفع بيد الله، هذا مما يقوي اليقين وكمال الثقة بالله والاعتماد والتوكل عليه. نحن لا شك قصور في أفهامنا، لو تصورنا هذا حق التصور لكان لنا شأن آخر في حياتنا غير حياتنا الراهنة، لكن قصور العلم وضعف اليقين أدى بنا إلى الحالة. وإلا لو تعقلنا هذا حق التعقل ودرسناه الدراسة المهمة لعلمنا أنه جدير بأن يجلس العبد الفرح والانبساط وقوة الرجاء والثقة بالله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. قوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن الأمور قدرت، أرزاقنا وآجالنا كلها مقدرة وعنده أم الكتاب. علم الله ما الخلق عاملون وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة. قال القلم اكتب، قام اكتب، قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالأقلام جفت، رفعت الأقلام، جفت الصحف، جفت الصحف، كل شيء بقضاء الله وقدره. وإنا كل شيء خلقناه بقدر، لكن أمرنا بالخير نهينا عن الشر، أمرنا بالأخذ بأسباب السعادة والسلامة ونهينا على الأخذ بأسباب الشقاوة والضلال. ونسأل الله أن يوفقنا لصالح الأعمال. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل عن المقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، والأصل أن الله جل وعلا ما فرض الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فظاهر الآية أن الله جل وعلا أباح للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا مكانهما أيام أخرى. هذا إذا كان مرض غير خطير، مرض يرجى زواله، فإنه يباح له الفطر، يباح له الفطر وأن يقضي يوم آخر مكانه. المسافر يباح الفطر ويقضي أيام مكانه، على ظهر الآية بلا إشكال. وأجمع المسلمون على جواز الفطر للمريض وجواز الفطر للمسافر، هذا أمر ما إشكال فيه لنص القرآن. لكن نبقى، هل الصوم في السفر أفضل أم الفطر في السفر أفضل؟ إذا نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا هديه دام أمرين: مرة صام في السفر وقال صلى الله عليه وسلم، يعني صام في السفر وقال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجعلنا 70 خليفة، صام في السفر. ومرة أفطر في السفر، ومرة رغب في الفطر، ومرة رغب في الصوم. أما فطره صلى الله عليه وسلم فإنه أفطر لما سافر إلى فتح مكة ودنا من مكة، أمر الصحابة أن يفطروا لما قيل له إن الناس شق عليهم الصوم، فأمر أن يفطروا، فلما أبوا نزل فشرب، ثم شرب الناس، وقال ليس من البر الصيام في السفر، وقال يفطروا لا، بل قال يعني لما نزل شرب الناس، وقال لما بلغه أناس لم يفطروا قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. أما ترغيب الفطر أيضا نوع ثاني، لما نزل النبي في أحد أسفاره وقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاز المفطرون اليوم بالأجر كله، وقال ليس من البر الصيام في السفر. هذا محمول فيما إذا كان الفطر أرجح حالا من الصوم. أما إذا كان الصوم متساويين فإن شئت فصم وإن شئت فافطر. فأود أنس كنا نسأل مع رسول الله فمن الصائم، كنا نسأل مع رسول الله فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، هكذا سنة رسول الله. لكن النبي يوم فتح مكة قال الذي مفطروا أولئك العصاة، يعني قال لهم إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، فأفطر ثم رغب بالفطر وقابل الذي حق الفطر أولئك العصاة. ليس معنى أن التحريم الصوم، لكن معناه أن الحنة الراهنة الفطر أولى بها. فنقول الأصل جواز فطر الصائم، جواز فطر المسافر السفر. ثانيا يجوز له الصوم إذا لم يشق عليه، ويجوز له الفطر، ويستحب الفطر في حقه إن شق السفر عليه أو كان ملاقيا عدوا ومهمات كبيرة، فالفطر في حقه أولى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه مستمعة تسأل عن مفسدات الصوم. الصوم أجمع المسلمون على أنه يفسد الصوم أشياء ثلاثة: تعمد الأكل في رمضان، تعمد الشرب في رمضان، تعمد الجماع في رمضان، لأن هذه أشياء دل النص عليها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا من فضل الله، فالآن باشروهن وابتغوا مما فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب والجماع من تعمد واحدا منها أفطر بإجماع الأمة، يبقى ما سواها. مفطر الرابع وهو تعمد إخراج المادة المنوية من الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصيام يدع طعامه وشهوته لأجلي، فالذي ينزل المادة المنوية لقد جنى فأفسد صيامه لأنه لم يدع شهوته لله. مفطر الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، كالأبر المغذية التي تعطى المريض الذي لا يستطيع الأكل من فيه الأجهزة التي تغنيه عن الطعام والشراب، فالمغذيات الذي يوضع المريض تغنيه عن التناول الطعام والشراب، فهذا بلا أشكال أنه من مفطر الصيام. ومن مفطرات الصيام تعمل الحجامة، فإن حجامة الصائم تفسد عليه صيامه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، حيث أن الحجر الدم وخروج الدم يضعف مواصلة الصيام، وربما انضر إنصام، فالفطر أولى له، والحجامة حرام الصائم تفسد صومه إلا إن اضطر إليها، فليحتجم وليقضي يوم آخر. مفطر آخر هو خروج دم الحيض من الحائض ولو قبل غروب عشر دقائق أو ذوي النفاس، فإن هذا أيضا مما يفطر الصائم. مفسد آخر تعمد إخراج القيء، فإن إخراج القيء والغذاء الذي تناول الإنسان إذا تعمد إخراجه كن أفطر، بحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يطلب الإفادة عن نية الصيام، يقول سمعت حديثا معناه من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له، أزيل الإشكال سمحت الشيخ جزاكم الله. حديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، معناه أن المسلم إذا أراد الصوم لعشر أيام من رمضان أن يكون ناويا له في الليل، مبيتا تلك النية، عازما عليها، مستصحبا لها أن غدا صيامه لرمضان. ولكن نقول إننا إذا أعلن هلال شهر رمضان فإننا ولله الحمد بمجرد إعلانه ونحن في صحة وسلامة وعافية نوينا صوم رمضان، فنيتنا لأول ليلة كافية لكل الشر، ما لم يقم شيء يقتضي ذلك بأن نقطعها لسفر أو مرض لا سمح الله. وإلا بالأصل أن نية المسلم أنه يصوم رمضان لأن هذا ركن من أركان دينه، وكل مسلم ولله الفضل يحافظ على هذا الركن العظيم ويفرح بدخوله، فينوي المسلمون الصيام من أول ما يبلغهم هلال رمضان. كذلك لو كان عليه قضاء من رمضان فلا بد أن ينوي أنه غدا صائم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب.